رسولا، فبينهما عموم وخصوص. الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ذكر هؤلاء وهؤلاء وعطف بالواو دل على المغايرة، فكل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا. نعم. وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. الرسل يتفاضلون، الرسل يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فالرسل يتفاضلون، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فهم يتفاضلون عليهم الصلاة والسلام. وأفضل الرسل، فالرسل أفضل من الأنبياء، الرسل أفضل من الأنبياء. وأفضل الرسل أولو العزم الخمسة الذين ذكرهم الله في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب. نعم. وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء خمسة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. اثنين وثلاثة كم؟ خمسة. هؤلاء هم أولو العزم. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نعم. والعزم هو القوة. نعم. والصبر. نعم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فالله جل وعلا وصى محمد صلى الله عليه وسلم بما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى. فدين الأنبياء واحد وهو التوحيد، دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم فإن دينهم واحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. نعم. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما هو الذي وصى به هؤلاء؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإقامة الدين إخلاص العبادة، إخلاص العبادة لله على وفق ما شرعه، يعني لازم من شرطين: الإخلاص وموافقة الشرع. والشرع يختلف في كل زمان بحسبه وقت الأنبياء السابقين، كل نبي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فعبادة الله هي عبادته بما شرع في كل وقت بحسبه. أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، فلا يجوز التفرق في الدين، لأن الدين واحد، فلا يجوز التفرق فيه، كل له دين وكل له نحلة، كل له طريقة، طريق واحد، دين واحد هو دين الله سبحانه وتعالى. نعم. ما نبتكر شيء من عندنا. نعم. وقال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين. هذه الآية الثانية التي ذكر الله فيها أولي العزم من سورة الأحزاب. نعم. وقال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء هم الخمسة أولو العزم. نعم. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. نعم. وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام المرسلين، وميزه الله بمزايا ليست عند غيره، منها أنه بعثه إلى الناس كافة، وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وهذا الرسول بعث إلى الناس كافة، وشريعة كل رسول تنتهي وتنسخ بشريعة بعدها إلا هذه الشريعة فإنها باقية إلى أن تقوم الساعة. فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على فضله على غيره من المرسلين. نعم. وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومن بعده إبراهيم، بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم. فأفضل أولي العزم الخليلان محمد ونوح، محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهو أفضل الخليلين، والخليلان أفضل أولي العزم. نعم. وأفضل كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. ولكن يلاحظ أنه لا يجوز تفضيل بين الأنبياء من باب المفاخرة أو تنقص المفضول، هذا لا يجوز، وإنما من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، لا من باب تنقص المفضول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا تفضلوني على يونس ابن متى، مع أنه هو أفضل من أفضل الرسل من يونس وغيره، لكن إذا كان هذا من باب المفاخرة فلا يجوز، أو تنقص المفضول. نعم. وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تفاضل بين الرسل، نهى عن المفاضلة بين الرسل من باب تنقص المفضول والمفاخرة. نعم. وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين. خاتم النبيين، قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. معنى خاتم النبيين أنه لا يأتي بعده نبي إلى أن تقوم الساعة، فلا بد من اعتقاد هذا أنه خاتم النبيين وأنه لا يبعث بعده نبي، فمن أجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر، لأنه مخالف للقرآن خاتم النبيين، ومخالف للسنة الصحيحة: أنا خاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وأخبر أنه يأتي من بعده كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن أجاز أن يأتي بعده نبي فهو كافر، ولذلك كفر المسلمون، كفروا القاديانية الذين زعموا أن أحمد القادياني نبي، كفرهم المسلمون، أجمع المسلمون على تكفيرهم، ومنعوهم من الحج ومن المجيء إلى مكة لأنهم كفار. نعم. خاتم النبيين وإمام المتقين. وإمام المتقين، وهذا يأتي، كيف يكون إمام المتقين؟ يأتي هذا، لأنه أول من يبعث وأول من يستفتح باب الجنة، وأن الناس يكونون يوم القيامة تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. نعم. وسيد ولد آدم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا من باب التحدث بنعمة الله، لا من باب الفخر أو تنقص المفضول، إنما هو من التحدث بنعمة الله. نعم. وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، أي نعم، عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس جمع الله له الأنبياء فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، صار إمامهم. نعم. وخطيبهم إذا وفدوا على الله جل وعلا، إذا وفدوا على الله فإنه يؤذن له بالكلام عليه الصلاة والسلام، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. نعم. صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. المقام المحمود، هذا أيضا من فضائله عليه الصلاة والسلام، مما فضله الله به على غيره من الأنبياء. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، حينما يشتد القيام على الخلائق في المحشر فيطلبون من يشفع لهم عند الله ليفصل بينهم ويريحهم من الموقف، فيتقدمون إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، فكلهم يعتذر، ثم ينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يزال ساجدا يدعو ربه حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في الخلائق لأن يحاسبهم الله ويصرفهم من الموقف الطويل الذي شق عليهم 50,000 سنة وهم وقوف على أقدامهم. وهذا هو المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه الأولون والآخرون. نعم. وصاحب لواء الحمد. نعم. وصاحب لواء الحمد هو الراية، هو الراية التي يجتمع تحتها الجند. نعم. وصاحب الحوض المورود. الحوض المورود الذي جاء وصفه في الأحاديث بأنه حوض طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأن من شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبدا. هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وشفيع الخلائق يوم القيامة. شفيع الخلائق كما مر في المقام المحمود. نعم. وصاحب الوسيلة والفضيلة. صاحب الوسيلة وهي القصر الذي في الجنة، لا ينبغي إلا أن يكون لعبد من عباد الله، وأرجو أن يكون أنا هو، فإذا سألتم الله فاسألوه لي الوسيلة، وهي قصر في الجنة. نعم. وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه. من فضائله على غيره من الأنبياء أن شريعته هي أفضل الشرائع، شاملة. اليوم أكملت لكم دينكم، وباقية لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة. وأيضا الكتاب الذي أنزله عليه هو أفضل الكتب على الإطلاق، القرآن هو أفضل الكتب الإلهية على الإطلاق. نعم. وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهم خير للناس في أنهم يدعون إلى الله ويعلمون ويجاهدون في سبيل الله لينشروا هذا الدين ويخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، فهم خيرهم ليس قاصرا عليهم، وإنما يتعدى للناس كافة. وهذا واضح في جهاد المسلمين ونشر هذا الدين في المشارق والمغارب، حتى أنقذ الله به أمما من الكفر ومن الضلال ومن النار ومن الجهل. نعم. وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم. ما فرقه يعني جمع ما فرقه، لأن الجمع ضد التفريق، فهم اجتمعت فيهم الفضائل المتفرقة في الأمم السابقة. نعم. وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم. نعم. وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا. آخر الأمم خلقا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، وبعدها تقوم الساعة، بعدها تقوم الساعة، وهم أول الأمم بعثا. إذا بعث الناس من قبورهم فهم أول من يبعث، وأول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فهم وإن كانوا متأخرين في الخلق إلا أنهم سابقون في البعث. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. نحن الآخرون يعني في الخلق، السابقون في البعث يوم القيامة، بيد أنهم أي من أجل أنهم، بيد بمعنى من أجل أو بمعنى التعليل، لأننا أوتينا الكتاب من بعدهم وأوتوا الكتاب من قبلنا، فهي تعليلية، بيد يعني تعليلية. ما سبب أننا السابقون يوم القيامة؟ لأننا أوتينا الكتاب من بعدهم. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها حلون فيها. شوف، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة، كلهم يدخلون الجنة، ولله الحمد والمنة. فهو سبحانه أورث هذه الأمة الكتاب الذي هو القرآن، المهيمن على الكتب التي قبله، المصدق لها. نعم. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. بيد قيل إن بمعنى غير، أي غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وقيل إنها تعليلية، أي لأجل أننا أوتينا الكتاب. والشيخ يرجح هذا، يرجح أنها بمعنى لأن أوتينا الكتاب تعليلية، يعني كما ذكر هذا في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة. ومما يدل على فضل هذه الأمة أن الله اختار لها يوم الجمعة، بينما اليهود أخذوا يوم السبت، والنصارى أخذوا يوم الأحد. فالله جل وعلا اختار لهذه الأمة يوم الجمعة، لأنه اليوم الذي تجتمع فيه الفضائل، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة وأخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهو يوم الجمعة، اختاره الله لهذه الأمة. أما اليهود فهم أخذوا يوم السبت، اختلفوا في اليوم الذي يجعلونه يوما للعبادة. اليهود والنصارى اختلفوا في اليوم الذي يجعلونه يوما للعبادة، فاليهود أخذوا يوم السبت والنصارى أخذوا يوم الأحد. لماذا؟ قالوا لأن يوم السبت هو اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق السماوات والأرض. وقالت النصارى الأحد الذي بدأ الله فيه خلق السماوات والأرض، لأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، آخرها يوم الجمعة. فاليهود زعموا أن الله استراح يوم السبت لأنه تعب من خلق السماوات والأرض، تعالى الله عما يقولون. ولهذا قال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. قال تعالى: ولم يعي بخلقهن، يعني لم يتعب، العي هو التعب. فهذا رد على اليهود، زعموا أن الله استراح من التعب في يوم السبت، فهم يعطلون فيه ويتعبدون فيه، وهذا زعم باطل. النصارى أخذوا يوم الأحد لأنه هو بداية الخلق، بداية الخلق، لكن الجمعة كمال الخلق. أيهما أفضل، البداية ولا الكمال؟ الكمال. فاختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة، ولهذا ما حسدون على شيء مثل ما حسدون على يوم الجمعة. نعم. فهذا يدل على فضل هذه الأمة، أن الله اختار لها أفضل الأيام يوم الجمعة. نعم. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله له. الناس لنا تبع فيه، غدا لليهود وبعد غد للنصارى. فيوم الجمعة هو اليوم الأول صار، وهم صاروا تبع بعده، صار يوم السبت ويوم الأحد بعد يوم الجمعة. نعم. فصار السبق لهذه الأمة ولله الحمد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. يوم القيامة عند البعث، يعني عند البعث إذا نفخ في الصور ثم انشقت الأرض عن من فيها، أول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضله عليه الصلاة والسلام. نعم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نعم.